ربي اعتمدت، يا معيني وملجئي وصخرة خلاصي، بكمال قلبك رعيت، بمهارة الإيدين انت هديت مجدي ورافع راسي، كرسي وقرن خلاصي، نوري وحسن حياتي، هفضل أغني ليك مجدي ورافع راسي، كرسي وقرن خلاصي، نوري وحسن حياتي، هفضل أغني ليك. عين شايفة ايديك بحنان طول الطريق ماسكة يميني، وفي وادي ظل الموت فين الاقي حمايتي غير تحت جناحيك مجدي ورافع راسي، كرسي وقرن خلاصي، نوري وحسن حياتي، افضل اغني ليك مجدي ورافع راسي، كرسي وقرن خلاصي، نوري وحسن حياتي، افضل اغني ليك. خير كل الايام ومراحم جود ونعمة طول حياتي، لمراعي خضرة تقود، لمياه الراحة ترشدني ايديك مجدي ورافع راسي، قرن خلاصي، نوري وحسن حياتي، افضل اغني ليك مجدي ورافع راسي، كرسي وقرن خلاصي، نوري وحسن حياتي، افضل اغني.